طيب نمشي. أما بعد، فإننا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وذكرنا أن أهل العلم قالوا إن مراتب الإيمان بالقدر أربع، الإيمان العلم، ورمت رتبها أحسن، رتبها أحسن. نعم لا هنا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، وقد جمعها بعضهم في بيت واحد، بيت من القصيد، جمعها بعضهم في بيت واحد في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أعيدها ثالثة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من الجيد اللي حفظها؟ حفظتها؟ وخلقه وهو إيجاد. سمت ما شاء الله. طيب، وذكرنا أدلة لكل واحدة من هذه المراتب. ما عندهم شيء؟ طيب لو تنزل ما تعرف تنزل إذا نزلت مع ترجي هذه، روح لمحل الشيخ ابن عبيد تقول له صفونه. ايه ها المكتب، روح لمهم، روح لمهم، عطها مجالي. ها اللي حلمي يعني يفصلها حلمي. لأن ذلك يقول ما نسمع هذا الصوت ما رايح خالص. قال لي حالا هو قول له بس علم بس ما عليك. نسوي ألف لأن نخليها سوي ألف حتى ينزل. بيتصل أنا سايبه بيتصل فوق. كله إن شاء الله العام القادم. نرجو بارك الله فيكم الانتظار حتى إزالة هذا الصوت. أدورك يشوفني يعني أربع أيام أبغى أسأل. أقول يا شيخ في يعني مسألة صغيرة نقطة في جنة المجتمع الكويتية نشرت قضية الحجاب. أجلس ما في أسئلة. نشرت قضية الحجاب ونشرت فتوات في مربع صغير جدا إجمالا. شفت والله ينبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى المناقشة فيما سبق من الدرس، خفف شوي، فيما سبق من الدرس بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر. ذكرنا أن أولها مرتبة العلم،